بسم الله الرحمن الرحيم. الشكر الثاني للدليل العقلي ما يسمى بدليل الانسداد، وهو لو تم يثبت حجية الظن بدون اختصاص بالظن الناشئ من الخبر فيكون دليلا على حجية مطلق العمارات الظنية بما في ذلك اخبار الثقات، وقد بين ضمن مقدمات على اساس هذا الدليل دليل الانسداد قسم الظن الى قسمين، ظن مطلق وظن الخاص. فاذا ثبت حجية ظن من الظنون بغير دليل الانسداد يسمى بالظن الخاص، واما اذا ثبت حجية الظن مطلقة بأي سبب من الأسباب بدليل الانسداد يسمى ظن مطلق. ودليل الانسداد له مقدمات، سيد الشريف ذكر خمسة مقدمات. المقدمة الأولى نعلم إجمالا بتكاليف إلزامية في المشتبهات، سواء كانت المشتبهات من المظنونات أو المشكوكات أو الموهومات، وفي نفس هذه المقدمة السيد الشهيد يشير إلى نقطة، هذه النقطة ذكرها الأخون بمقدمة مستقلة وذكرها في المقدمة السابقة. ما دام هناك أحكام إلزامية في المشتبهات فيأتي السؤال، هل يجوز إهمال هذه الأحكام بالنسبة للمكلف وترك الامتثال هذه الأحكام نهائيا؟ وبتعبير آخر، هل يجوز للمكلف أن ينشر البراءة في جميع هذه الأحكام المشتبهة في المظنونات والمشكوكات والموهومات أو لا يجوز؟ بالأخر في المقدمة الثالثة قال الإهمال وترك الامتثال لا يجوز، وذكر عدة أدلة ما علينا بأدلة هذا الحكم، فقط نشير إلى ما قاله السيد الشريف أن العلم الإجمالي منجز، فبتنجيز العلم الإجمالي يجب الموافقة والامتثال لهذه الأحكام المشتبهة في المظنونات والمشكوكات والموهومات، فالعلم الإجمالي ينفي هذا الإهمال وترك الامتثال، وبتعبير آخر إجراء البراءة في جميع هذه المشتبهات. هذه النقطة الثانية في هذه المقدمة الأولى، فأولا عندنا علم إجمالي، وثانيا إهمال هذه الأحكام المعلومة بالإجمال لا يجوز، والدليل على عدم جواز الإهمال وترك الامتثال حتى نصير مثل المجانين أو الأطفال غير مكلفين، دليل على ذلك هذا العلم الإجمال. بعدما أثبتنا أنه التصدي للامتثال امتثال هذه الأحكام المشتبهة واجب، الآن كيف نتصدي للامتثال؟ طريقين أساسيين، اما معين هذه الاحكام المشتبهة من طريق العلم او الطريق العلمي، تعيين هذه الاحكام المشتبهة المعلومة بالاجمال ما دام لا يجوز اهمالها فلا بد من التصدي للامتثال. التصدي للامتثال ما في الا بطريقتين، الطريقة الاولى تعيين هذه الاحكام بالعلم او العلم، والطريقة الثانية هو الوظائف المقررة للجاهل بالحكم. الوظائف المقررة للجاهل بالحكم ثلاثة، اما الاحتياط في جميع هذه المشتبهات هاي الوظائف المقررة للجاهل بالحكم، هذه الوظائف المقررة للجاهل بالحكم اما الاحتياط التام في جميع المشتبهات. ناتي بالواجب المطلوب او المشروط او الموجود ونسرد الحرام المضمون والحرام المشكوك والحرام الموجود، هذا نسميه الاحتياط التام، هذه الطريقة الأولى. والطريقة الثانية المقررة للجاهل الرجوع إلى الأصول العملية في كل مسألة مسألة، وتسمى بالأصول العملية الشخصية، الشخصية يعني باعتبار نفس المسألة، إجراء الأصل في المسألة بلحاظ نفسها بغض النظر عن المسائل الأخرى. مثلا في مسألة الشك في أن التكليف هو الصلاة التام أو الصلاة القطع، فهذه المسألة بالنظر إلى نفسها من أطراف العلم الإجمالي، علم الإجماليين بوجود الصلاة بوجود الصلاة، لكن الصلاة مرتبة بين التمام والنقص، فالأصل الشخصي هنا هو إصالة الاحتياط. وفي مسألة مثل المرأة طهرت من الحيض وقبل الاغتسال، هل يجوز وصلها او لا؟ فهنا الحكم بحرمة الوصل الى حالة سابقة فيجري الاستصحاب، وفي بعض الموارد التخيير، وفي بعض الموارد البراءة مثل الشك في حرمة التتر، البراءة. فالرجوع إلى الأصول العملية الشخصية، شخصية بمعنى أن الأصل في كل مسألة بلحاظ نفس المسألة بقطع النظر عن المسائل الأخرى. إذا كان نفس المسألة من موارد التربيب في المعلومة بالإجمال فإصالة الاشتغال، فإذا كانت المسألة لها حالة سابقة فالاستصحاب، والمسألة إذا كان الشك التكليف البراء، والمسألة إذا كان العلم بجنس التكليف والشك بنوع التكليف فالتخيير. فهذه الوظيفة الثانية للجاهل، رجوع الى الفصول العملية الشخصية بحسب كل مسألة. والطريقة الثالثة للجاهل رجوع الى المجتهد الانفتاح، هذا المجتهد اللي جرى الانفتاح يرجع الى المجتهد الانفتاح. فهذه هي الطرق الثلاثة للجاهل. فالآن ما دام في المقدمة الأولى أثبتنا أن إهمال هذه الأحكام واجراء البراءه في جميع المشتبهات غير جائز، فلا بد من التصدي لامتثال هذه الاحكام، والتصدي اما من طريق تعيين هذه الاحكام بعلم او علم، بالعلم يعني بدليل قطعي مثل الروايات المتواتره، او بالايات التي تكون نصا منطق الظهور، لان الايه من ناحيه السند قطعي، ومن ناحيه الدلاله اذا كانت دلاله النص تصير دليلا قطعيا، فهذا يسمى بطريق العلم او بطريق علمي، يعني معين هذه المشتبهات بأمارة معتبرة من قبل الشارع، الأمارة اللي جعلها الشارع حجة، معين هذه المشتبهات بهذه الأمارة، فهذا نوع من التصدي للامتثال. والطريقة الثانية لا، احنا ما دام جاهلين بهذه الأحكام فقط عندنا علم إجمالي، فالطرق المقررة للجاهل، الوظائف المقررة للجاهل، اما الاحتياط التام، واما الاصول العملية الشخصية، واما الرجوع الى المجتهد الانتفاع. ففي المقدمة الثانية هذا الدليل الانسداد يقول باب العلم والعلم المنزل، يعني التصدي للامتثال بالطريقة الأولى من تفسير بالنسبة لآخذ بالأحكام وليكم بالنسبة للآخذ، أي الامتثال يعني من الامتثال نثبت انسداد باب العلم والعلم بالنسبة لنوع عظام الأحكام الشرعية. باب العلم منتجر، لأن العلم الموجود فقط بالنسبة للضروريات الأحكام الضرورية مثل وجوب الصلاة، وجوب الصوم، وجوب الحج، نقض الإجماع، وأما شروط وأجزاء وغير شغلات لا. لذلك الباب الأول وهو باب العلم منتجر، لأن لا عندنا روايات متواترة بالنسبة لمعظم الأحكام، ولا عندنا آيات نص بالنسبة لمعظم الأحكام، هذا واضح. أي إنسان اللي له قليل من الاطلاع على الأحكام الشرعية يعترف بأن باب العلم مرتد إلى غالب الأحكام الشرعية، وأما باب العلمي لدى القائل بهذا الدليل باب العلمي ايضا ممتد، باب العلمي يمتد بالنسبة لمعظم الاحكام اذا ما اثبتنا حجية خبر الثقة من ناحية السند او من ناحية الدلالة. من ناحية السند اما على اساس ان الدقاء في الروايات قليلة، وإما أصلا ما تمكننا من إثبات حجية الرواية من أخبار الثقة. من ناحية الدلالة مثل ما قال المحقق القمي أنه الظهوران حجة لمن قصد تفهيمه، ومن قصد تفهيمه الحاضرين أيام المعصوم، ونحن البعداء عن زمن المعصوم لسنا في المقصودين بالإفهام، فظهورات الروايات بالنسبة لنا مشكلة. فإذا ما تمكنا من إثبات حجية خبر الثقة إما سندا وإما دلالة، فباب العلمية أيضا منسد بالنسبة لمعظم الأحكام الشرعية. ففي المقدمة الثانية من هذه المقدمات الخمس طريقة الأول التصدي لامتثال هذه الأحكام المشتبهة، الطريق الأول امتثال باب العلم والعلم، والمقدمة الثالثة يبين الطريقة الثانية لتصل إليه، الطريقة الثانية لتصل إلى الامتثال جنون، قلنا الرجوع إلى الوظائف المقررة للجاهل، ونحن جاهلون بالنسبة لهذه الأحكام. الطريقة الأولى والوظيفة الأولى المقررة الاحتياط التام في جميع هذه المشكلات، وهذا الاحتياط التام إما نقول لا يجوز عقلا أو نقول بعدم الوجود شرعا، لا يجوز عقلا إذا قلنا الاحتياط التام يؤدي إلى اختلال نظام المعاش، نظام الحياة في المجتمع أو الفرد يختلف، فاختلال النظام عقلا تبيح والاحتياط التام يؤدي إلى هذا الاختلال كذلك قبيح يعني مجلس. وأما إذا قلنا لا الاحتياط التام لا يؤدي إلى اختلال نظام المعاش بل يؤدي إلى العسر والحرج فلا يجوز، قاعدة لا حرج ينفي وجوب الاحتياط. وهنا الخلاف بين الشيخ الأنصاري والأخون، الأخون يقول قاعدة لا حرج لا ينفي وجوب الاحتياط بل يكون حاكما على الأحكام الأولية أو الواقعية مو الأحكام الظاهرية وهو وجوب الاحتياط، لأن الأحكام الشرعية المشتبهة هذه الأحكام في نفسه لا يؤدي الى الحرج بل التجميع بين هذه الاحكام في مقام الامتثال وهو الاحتياط التام يؤدي الى الحرج. فصار خلاف بين الشيخ وبين الاخوان، ما عليه، المهم فقط بصوره مختصره واجماليه نقول الاحتياط التام في جميع المجتمعات يؤدي الى العسر والحرج، وعلى قول الشيخ الانصاري هذا العسر والحرج ينفي وجود الاحتياط التام. اما كيف ولماذا لا اقول من يقبل هذا تفصل في الكفايه والوسائل، هذا الطريقه والوظيفه الاولى المقرره للجاهل لا يجوز او لا يجوز. الطريقه الثانيه الرجوع الى الاصول العمليه الشخصيه بحسب كل مساله، فهذه الاصول على قسمين، اما اصول مثبته للتكليف الالزام، الاصول المثبته للتكليف الالزام اصلا اثاره الاحتياط والاستحقاق، والاستحقاق دائما احيانا الاستحقاق يثبت حكما الزاميا من الوجود والحكم، مثل مثلا اذا نشك في وجوب صلاه الجمعه في عصر الغيبه نستصحب الوجوب فالاستصحاب اثبت حكما الزاميا، او مثلا مثل هذه المراه يجوز وصلها او لا نستصحب الفرم، فلذلك اصاله الاشتغال والاستصحاب من الاصول المثبته لتكليف الالزام. واما الاصول النافيه والاصول النافيه كذلك اثنان، اصاله البراءه والاستصحاب. فاذا كانت الاصول اصول مثبته فموارد الاصول المثبته للتكليف موارد قليله، ما دام موارد قليله فلا يكفي لانحلال العلم الاجمالي الذي ذكرنا، قلنا هناك علم اجمالي باحكام زاميه في جميع الشبهات، فاصلا هذه الموارد للاصول المثبته من الاشتغال والاستصحاب لا يكفي معشار ما نعلم في هذا العلم الاجمالي الذي ذكرنا في مقدمه الدنيا، فلذلك ما يجي هذه الاصول المثبته لانحلال العلم الاجمالي، العلم الاجمالي باقن على حال. هاي الوجه في عدم جريان الاستصحاب والاشتغال بأصحاب المخ يعني ما يجيب. وإلا ما في مانع من المراجعة إلى إصالة الاشتغال والاصحاب في موارده ما يجيب. أما الأصول النافذة طبعا واضح أن الأصول النافذة تجري في أقرب الأجل إصالة البراءة واستصحاب النفس نفس الحكم الزم هذه الأصول النافذة. فهذا بالنسبة لي الوظيفة الثانية. والوظيفة الثالثة رجوع المجتهد الانفلاجي إلى المجتهد الانفلاجي بعد من باب التقليد. والتقليد من باب رجوع الجاهل الى العالم. رجوع الجاهل الى العالم بشروط بشرط ان هذا الجاهل لا يعلم بخطأ العالم. وهنا هذا المجتهد الانتزاعي يرى خطأ المجتهد الانتزاعي. لان المجتهد الانتزاعي يرى حجية خبر الدفع. سندان ودلالة. وهذا الانتداد يرى ان دليل هذا الانفتاح ليس صحيح. فاذا يرجع هذا الانتداد في احكامه الشرعية الى هذا الانفتاح يصير من قديم رجوع العالم الى الجاهل. مو من رجوع الجاهل الى العالم. التقليد ممنوع. فهذه هي الطرق الثلاثة للجاهل. كلها منفية. تعيين بالعلم والعلم منفي في المقدمة الثانية. أما الوظيفة وظيفة الجاهل وهذه الوظيفة ثلاثة هذا منفي في المقدمة الثالثة. فالتقضي للانفصال واجب كما أخذنا في المقدمة الأولى. ما العمل؟ هناك مشتبهات في المضمونات، مشتبهات في المشكوكات، مشتبهات في الموهومات. أجمع بعض عقلك ترجيح المرجوح على الراجع قبيح عقله. الآن هذا المكلف إما أن يأخذ بالأحكام الإلزامية المضمونة أو يأخذ بالأحكام الإلزامية المشكوكة أو الموهومة. لا يقدر يأخذ جميعا لأن هذا معناه احتياط تام. الاحتياط التام احنا قلنا إما لا يجوز شرعا وإما غير واجب. فما دام الاحتياط التام إما غير جائز أو غير واجب فهو لابد أن يختار إما الأحكام المضمونة الأحكام الإلزامية المضمونة أو الأحكام الإلزامية الموجودة والمشكوكة على أساس المقدمة الخامسة. الترجيح المرجوح على الراجح قبيح فلا بد أن يترجم الأحكام المضمونة. يعني من هذه المقدمات إن في ضرب الانسداد الظن بالحكم الإلزامي حجة. هل مرة على أساس الحكومة ومرة على أساس الكشف. هل هذا الكشف بالحكومة من أي نقطة من هذه النقاط اللي ذكرناها يثبت؟ هذا شيء آخر كمان. أي يرتبط بمسألة أي لا يجوز الإهمال وعدم الانتقال. انه الدليل على هذا عدم جواز الاعمال جنون. العلم الاجمالي ان الدليل بصير جنون ان العقل يدرك ان الظن حجة في ضرف الانسداد. هذا نسميه حكومة. واما اذا قلنا لا دليل عدم جواز الاهمال وعدم الانتثال هو خروج عن الدين او الاجماع. الخروج عن الدين مو معناه الكفر. معناه انه المخالفة القطعية الكثيرة بالنسبة لهذه الأحكام الشارع لا يرضى بها. هذا معنى خروج من الدين. إذا كان الدليل والمدرك لعدم جواز الإهمال وعدم الامتثال الخروج من الدين أو الإجماع فمن هذه المقدمات نكتشف ان الشارع في ظرف الانسداد جعل الظن بالحكم حجة، وان العقل يدرك حجية الظن في هذا الظرف، بل الشارع العقل يدرك ان الشارع جعل الظن حجة. هاي يكون الظن الانسدادي على الكشف، يعني العقل يكشف ان الشارع جعل الظن حجة. على كل حال هذه هي المقدمات الخمسة، وأثبتنا في هذه المقدمات مع تفهيمها أن الظن في ظرف الانتداب حجة، أما العقل يدرك حجية الظن في هذا الظرف هذا على أساس الحكومة، وإما العقل يدرك أن الشارع جعل الظن في هذا الظرف حجة هذا على أساس الكشف، وهاي الحكومة والكشف على أساس هاي النقطة اللي ذكرنا عدم جواز الإهمال وبالنتيجة وجوب التصدي للإنتقال. من وين يثبت؟ من علم الإجمالي، فالعقل يدرك أن الظن في هذا الظرف حجة، فالحجية للظن مدرك عقلي في هذا الظرف، أما إذا كان المدرك هو الخروج عن الدين او الاجماع فالعقل يدرك ان الشارع جعل الظن حجة في هذا الظرف، اي يصير الانسداد على اساس الكشف، الانسداد اما على اساس الحكومة او على اساس الكشف. والشيخ الانصاري رحمه الله عليه قال مع التكليم بمقدمات الانسداد لا حكومة ولا كشف، شيء ذات وهو التغريض في الاحتياط. الشكل الثاني من دليل العقل ما يسمى بدليل الانسداد، وهو لو تم يثبت حجية الظن بدون اختصاص بالظن الناجي من الخبر فيكون دليلا على حجية مطلق الامارات الظنية بما في ذلك اخبار الثقات، وقد بين هذا الدليل ضمن مقدمات الاولى، اما نعلم اجمالا بتكاليف شرعية كبيرة في مجموع الشبهات، شبهات سواء كانت مضمونات او مشكوكات او موهمات، ولا بد من التعرض لامتثال هذه التكاليف. هاي من وين يثبت؟ بحكم تجريد العلم الاجمالي، هي مسألة خروج من الدين والاجماع وما شابه ذلك. طيب الدليل لهذا الحكم وهو لا بد من التعرض والتصدي للامتثال ولا يجوز الاهمال وعدم الامتثال، دليل أدلة ثلاثة، قيل الإجمالي والخروج من الدين والإجماع. المهم ثانيا أنه لا يوجد طريق معتبر لا قطعي وجداني ولا تعبدي قام الدليل الشرعي الخاص على حجيته يمكن التعويل على هذا الطريق المعتبر في تعيين مواطن تلك التكاليف. قلنا التصدي ما دام واجب تصدي للانتداب، اما هذا التصدي الامتثال من طريق التعيين، تعيين هذه التكاليف المشتبهه، فالتعيين اما بالعلم او بالعلم، وباب العلم والعلم المنسج يعني الطريقه الاولى للتصدي الامتثال، وهذا العلم هو الدليل يوجب القطع الوجداني مثل الروايات المتواتره والايات الناصه، اما الطريق العلمي لا يوجب اليقين والقطع الوجداني، لكن الشارع عبدنا بالاخذ بها، يعني الامارات المعتبره شرعا هاي الطريق العلمي. وهذا ما يعبر عنه بارتداد باب العلم والعلمي. الثالثة الا التصدي بالطريقة الثانية وهو الوظيفة للجانب، ان الاحتياط بالموافقة القطعية للعلم الاجمالي المذكور في المقدمة الاولى غير واجب، الطريقة الاولى للجانب هو الاحتياط التام لانه يؤدي الى العسر والحرج نظرا الى كثرة اطراف العلم الاجمالي، لكن ما ذكر بقية الطرق من الرجوع الى الاصول العملية الشخصية ومن رجوع الانسداد الى الانفتاح. واحنا شرحنا الرابع، ذكر الرابع، انا فكرت لازم يكون في المقدمة الثالثة لا يجوز الرجوع إلى الحصول العملية في كل شبهة بإجراء البراءة ونحو البراءة. احنا قدمنا الأصول على قسمين، إما أصول مثبت للتكليف الإلزامي مثل الاشتغال والاستصحاب، أو نافي للتكليف الإلزامي مثل البراءة والاستصحاب. قلنا ليش لا يلزم الرجوع إلى الأصول المثبتة؟ قلنا ما يجوز، لا لا لا يفيد هذا الأصول، لأن مواردها قليل لا يكفي بالنسبة لي انحلال العلم الإجمالي اللي ذكرنا. وأما بالنسبة للنافية سيد الشهيد يقول لأن ذلك على خلاف قانون التنجيز العلمي، هذا فقط علة لعدم جواز الرجوع إلى الأصول النافية، لأن الأصول النافية لا تجري في أفراد العلم الإجمالي. لا لا هاي مسألة المخالفة العملية القطعية، هل عقلا ممكن او لا؟ بس الشيء يقول عقلا ممكن لكن عقلائيا لا. الخامس انه ما دام لا يجوز اهمال العلم الاجمالي ولا يتيسر تعيين المعلوم الاجمالي بالعلم والعلم، ولا يراد منا الاحتياط في كل واقعتين، ولا يسمح لنا بالرجوع الى الاصول العمليه، يعني التفدي ما دام لازم لكن الطريقه الاولى تعيين هذه المشتبهات باب العلم والعلم انسان، وبعد التفدي من خلال وظيفة الجاهل، وظيفة الجاهل ثلاثة، هذه الطرق الثلاثة للجاهل كذلك ما يجوز. ما العمل؟ يقول هذا المكلف بين أمرين، فنحن إذا بين أمرين، إما أن نأخذ بما نظنه من التكاليف ونترك غير هذه التكاليف المضمونة، يعني نترك الشك في التكليف ونترك الوهم بالتكليف. طبعا الوهم بالتكليف في مقابله الظن بعدمه دليل، واما ان ناخذ بغير هذه التكاليف المضمونه ونترك المضمونات، والثاني وهو الاخذ بغير المضمونات ترجوح للمرجوح على الراجح فيتعين الاول، وبهذا يثبت حجيه الظن بما في ذلك اخبار الفقهاء. ونلاحظ على هذا الدليل ان شاء الله في الدرس اللاحق.